وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الناس خيره ولا يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا لقاء من لقاءات إن شاء الله تعالى تأتي تباعا تتحدث عن أماكن لها في تاريخنا الإسلامي أعظم الأثر وأجل المكانة قد تكون تلكم الآثار مما تعبدنا الله عز وجل بنوع من العبادة عندها وقد تكون تلك الآثار وقف عندها النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه وقد تكون تلك الآثار بناها الرجال الأفذاذ واختطها الكبراء من رجالات أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من الحكام أو من العلماء أو من غيرهم لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى عنوانه الكعبة وحري بنا ونحن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة ألا نبدأ بشيء من الآثار أعظم من الكعبة الكعبة بيت الله وقبل أن نتحدث عنها نبين أن الله عز وجل لما خلق أبانا آدم عليه السلام أودع في تلك في فطرة آدم في صبغته التي صبغه الله عز وجل عليها أودع فيه معرفة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ربنا عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها ومن تلكم الفطرة معرفة الله ومن توابع معرفة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه عبادته جل وعلا وآدم عليه السلام قبل أن يهبط إلى الأرض كان في المحل الأسنى والملكوت الأعلى كان في الجنة ثم كانت منه تلك المعصية بقدر الله قال ربنا عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم أهبطه الله عز وجل إلى الأرض فبقيت في آدم تلك الفطرة التي تحن إلى عبادة الله فبنت الملائكة بيتا لله في الأرض حتى يعبد آدم ربه عنده قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال ربنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فلا خلاف بين أهل العلم بين المسلمين جميعا أن أول بيت وضع لأن يعبد الله عز وجل عنده هو البيت الحرام وهذا البيت ظاهر أقوال أهل التاريخ أهل السير أن الذي بنته ملائكة الرحمن بنته لآدم عليه السلام فكان البيت معمورا منذ أن أهبط آدم إلى الأرض ثم عني به بنوه أي من كان بعد آدم عليه السلام ممن كانوا على الملة الحنيفية قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أي على ملة واحدة على دين واحد هو دين الإسلام فبعث الله النبيين وإنما جاء اختلاف الناس وقيامهم بالشرك عياذا بالله بعد أو في زمن نبي الله نوح بعد 10 قرون من هبوط آدم عليه السلام والمراد أن هذا البيت العتيق جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا وقال ربنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فهو أول بيت وضع على الأرض ثم بعد ذلك وضع المسجد الأقصى كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلة في حلقات قادمة متتابعة نعود إلى هذا البيت الله عز وجل ذكر هذا البيت في القرآن وسماه الكعبة في موضعين من كلامه جل وعلا في كلاهما في سورة المائدة قال ربنا جل وعلا لما ذكر نهي العباد عن الصيد حال الإحرام لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ثم قال جل وعلا في مستهل في آخر الآية قال هديا بالغ الكعبة

وفقه الله عز وجل أن ينهي ذلك العمل بأن لا يشرك مع الله عز وجل أحدا، لأن ذلك أعظم شرائط قبول ذلكم العمل. والمقصود أن الخليل عليه السلام بنى البيت، لما ارتفع البناء كتب الله عز وجل لإبراهيم صخرة نزلت من السماء ياقوتة وطئ عليها إبراهيم فارتفع بها حتى أكمل البناء، وهذا ما يعرف بمقام إبراهيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى لقاء خاص بالحديث عن مقام إبراهيم، نبقى في بنيان الكعبة. بناها إبراهيم عليه السلام. كثير من أهل التاريخ يقول إن بناء إبراهيم لم يستعمل فيه الملاط. ما الملاط؟ عندما توضع لبنة ولبنة أو حجارة وحجارة تحتاج إلى شيء من الطين يجعلها تتماسك، فإبراهيم عليه السلام بناها رضا، بمعنى أنه جعل حجارة متجاورة بعضها بجوار بعض متماسكة دون أن يجعل بينهما ملاطا، ولم يجعل لها سقفا، على ما ذكره أكثر أهل الأخبار أهل المعنيين بالسير والتاريخ. لم يذكروا أن إبراهيم عليه السلام جعل للكعبة سقفا كانت لا سقف لها. ثم بنت هجرهم، وقيل بناها قصي بعد ذلك، حتى كان زمن قريش والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم قبل أن ينبأ بخمس سنين، أي كان صلى الله عليه وسلم يوم ذاك يبلغ من العمر 35 سنة. جاء سيل، وقيل إن امرأة أرادت أن تطيب الكعبة فاحترقت بأستارها، المقصود أن ثمة ما نقض بنيان الكعبة، فأرادت قريش أن تعيد بناءها، وكانت تعلم عظمة البيت خاصة بعد واقعة الفيل، فاختاروا أن يكون ما ينفقونه على الكعبة من طيب أموالهم، فاختاروا طيب أموالهم وبنوا وعادوا بناء الكعبة. في بادئ الأمر هابوا أن يصلوا إليها، فتقدم الوليد بن المغيرة وكان يومئذ سيدا مطاعا في قريش وبدأ. فلما عاد إلى منزله ولم يعنه أحد من قريش، فلما عاد إلى منزله وأصبح سليما معافى علمت قريش أن ذلك لم يضره، فأعانوه مع ذلك بعد ذلك، وقامت قبائل قريش من كل حدب وصوب تعين في بناء الكعبة، مما اضطرهم إلى أن يقتسموا البنيان، بمعنى جعلوا كل جهة من جهات الكعبة مع قوم، بني جمح، بني سهم، بني عدي، بني تيم، بني مخزوم، بني أمية، بني عبد مناف، بني هاشم، هكذا كل طائفة أخذت جهة من الكعبة تبنيها، حتى بقي موضع الحجر فاختصموا فيه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ لم ينبأ، ويعرفون أمانته وصدقه، فقبلوا أن يحكم بينهم. فدعا صلى الله عليه وسلم بما أشبه الرداء وضع الحجر فيه، ثم أمر كل قبيلة رجلا من كل قبيلة أن يأخذ من طرف، ثم وضعه صلى الله عليه وسلم بيده، ولعل هذا إرهاصا أنه صلى الله عليه وسلم سيكون له الولاية الحقة على مكة، وقد وقع هذا زمن الفتح في العام 8 من الهجرة. بنيت الكعبة، قريش لما بنت الكعبة أموالها الطيبة قصرت نقصت، لم يستطيعوا أن يكملوا البنيان، فالركن اليماني الذي عليه الركن الذي فيه الحجر الركن اليماني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، ويقال لهما تغليبا الركنان اليمانيان، هما على قواعد إبراهيم. أما الركنان الشاميان تغليبا وهما الركن العراقي والركن الشامي، فإنهما في شمال الكعبة لكنهما ليس على قواعد إبراهيم. فجعلت قريش ما بقي من الكعبة وما يعرف الآن بالحجر، والعامة تقول حجر إسماعيل وهذا بعيد، لكن الأكمل أن يقال الحجر. وهذا الحجر بقي إلى يومنا هذا، بقي إلى يومنا هذا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في حديثنا عنه في لقاء خاص. هذا الحجر أبقته قريش لأن النفا قصرت بهم، ثم أشرقت شمس النبوة، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج من مكة بعد 13 عاما من الدعوة، ونزل المدينة صلوات الله وسلامه عليه في العام 8 من الهجرة. فتح صلى الله عليه وسلم مكة، فلما فتحها دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، ثم دعا من كان يومئذ سادنا على الكعبة، وكانت السدالة في بني عبد الدار، في عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وهو يجتمع عبد الدار مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي. فلما لما كان ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة لهم وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فهي فيهم إلى اليوم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيئا من الكعبة. أسر عليه الصلاة والسلام أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يوم حجة الوداع وقيل يوم الفتح أنه قال لها لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فأخبر صلى الله عليه وسلم بشيء منعه منه أنه لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يحدث مفسدة أعظم من المصلحة التي هو يبتغيها. ومن قواعد الدين أن تدرى أعظم المفسدتين وتجلب أعظم المصلحتين. وقريش كانت يومئذ حادثة عهد بإيمان، فقد يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هدمها حتى لا يكون لهم فضل في بنائها ويستأثر هو بالفضل لنفسه، وهذا قد يصدهم عن الدين والدخول في دين الله ونصرة أهل الإسلام. ولا ريب أن في ذلك في دخولهم في الدين مصلحة عظيمة لأنفسهم وللإسلام، ولذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على حالها. ثم مضت أيام وسنون حتى كانت ولاية عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الحجاز في زمن خصمه عبد الملك بن مروان. فلما كان ذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أسرت إلى ابن أختها عبد الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهدم الكعبة وأدخل الحجرة وجعل لها بابين، الباب الموجود الآن في الجهة الشرقية من الكعبة، مقابله في الجهة الغربية صنع عبد الله بن الزبير بابا، فتح بابا، فأصبح الداخل إلى الكعبة يستطيع أن يدخل من جهة الشرق ويخرج من جهة الغرب. ثم جاء عبد الملك بن مروان حاكما واليا أميرا للمؤمنين بعد أن قتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف، فأمر عبد الملك الحجاج أن يعيد بناء الكعبة، فعادها وردها على ما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج الحجرة كما هو، أخرج الحجرة كما هو، وسد الباب الذي الغربي الذي بناه عبد الله ابن الزبير. ثم ما زالت الكعبة محل عناية المسلمين ولم تهدم ويعاد بناؤها إلا في زمن أحد سلاطين آل عثمان، ثم ما زالت في عهد الدولة السعودية المباركة المعاصرة محل إجلال وتعظيم وحفاوة ونصرة وبناء وقيام بها خير قيام إلى يومنا هذا، ولله الحمد والفضل والمنة. هذا ما يتعلق الآن ببناء الكعبة. نأتي الآن بما يتعلق بالكعبة من أشياء يتعلق بها أنه بها الحجر الأسود، والحجر الأسود دلت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل أشد بياضا من اللبن، نزل من السماء أشد بياضا من اللبن، وفي الأثر فسودته خطايا بني آدم. والحجر الأسود مثبت في الجهة في الركن الشرقي من الكعبة، في الركن الشرقي من الكعبة، ويتعلق به أن الطواف يبدأ به، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من طاف وحج واعتمر، لما أتى الكعبة لم يبدأ بشيء قبل الحجر، بدأ بالحجر فاستلمه وقبله صلوات الله وسلامه عليه. واختلف الفقهاء بعد ذلك في قضية الاستلام والتقبيل على أي حال تكون، لكن الذي عليه أكثرهم والذي نستطيع أن نقول إنه قاسم ما بين أقوال العلماء أن الحجر يقبل ويستلم، أن الحجر يقبل ويستلم، وفي الأثر أن عمر رضي الله عنه أرضاه قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وكذلك عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، والحجر قلنا في الأثر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. كذلك في يتعلق بالكعبة الركن اليماني وهو الموازي للحجر الذي قبل الحجر ينتهي به الطواف قبيل الوصول إلى الحجر، وهذا في جهة سمي بالركن اليماني لأن ذلكم الركن من الكعبة إلى جهة اليمن، وهو ظاهر منه قرابة إلى 40 إلى من 40 إلى 60 سنتيمتر، وهذا على قواعد إبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بيده، وهذا لأنه على قواعد إبراهيم كما قلنا. وكذلك الحجر الأسود هو في الركن الشرقي من الكعبة على قواعد إبراهيم. ثم للكعبة باب، هذا الباب قريش منعت أن يكون للكعبة بابان وجعلت للكعبة بابين كما هو الواقع الناس اليوم، وهذا الباب كان ما زال عناية المسلمين حتى جدده الملك خالد بن عبد العزيز غفر الله له ورحمه قبل قرابة 39 عاما، وجعله خالصا من الذهب، جعله من الذهب الخالص، وقرابة وزن الباب الغرام يعني 280 كيلوغرام، 280 كيلوغرام من الذهب الخالص. في داخل الكعبة باب آخر صغير يسمى باب التوبة، داخل الكعبة باب آخر صغير يسمى باب التوبة، هذا الباب منه يصعد إلى سطح الكعبة، من هذا الباب الداخلي الذي قلت إن اسمه غاء المشهور عند أهل العلم أن اسمه باب التوبة، منه يصعد إلى سقف الكعبة، يصعد إلى أعلى الكعبة، سواء كان ذلك لتطهير البيت لغير ذلك مما قد يحتاج إليه، يصعد من ذلك الباب، يوجد سلم درج يصعد بك إلى سقف الكعبة. هذا الباب الداخلي يسمى باب التوبة، وكذلك جدده الملك خالد غفر الله له ورحمه وجعله من الذهب الخالص تماما. يوجد للكعبة ميزاب، وهذا الميزاب قاءات في الركن في الجهة الشمالية من الكعبة، في الجهة الشمالية من الكعبة، ولم يكن في بناء إبراهيم لها سقف ولا ميزاب، لكن قالوا إن أول من وضع الميزاب قريش، عندما جعلت للكعبة سقفا جعلت له كذلك ميزابا. وماذا والميزاب المعاصر من الذهب الخالص في عهد هذه الدولة السعودية المباركة. هذا الميزاب يسكب ماءه في حجر إسماعيل، وبعض العلماء يقول يسمي هذا الحجر بحجر إسماعيل كما قلت، وهو مشهور عند العامة بذلك، ويسمى عند بعض العلماء بالحطيم، ويسمى عند بعض العلماء بالحطيم. هذا ما يتعلق بالكعبة كبنيان. الآن نأتي للأحكام المتعلقة بالكعبة فقهيا. لم يشرع الله عز وجل لنا أن نطوف بأي بنيان في الأرض إلا الكعبة، لم يشرع الله عز وجل لنا أن نطوف بأي بنيان في الأرض، لا مما بني قبل ولا مما سيبنى بعد ولا مما قد بني الآن، لا يوجد بنيان على الأرض كله يشرع أن يطاف حوله إلا الكعبة. وينبغي أن يعلم أهل الإسلام جميعا أينما حلوا وحيثما نزلوا أن أي بنيان ترونه في الأرض الآن، سواء بني على قبر أو بني عند أحد الصالحين السابقين أو بني لأي غرض كان، لا يجوز أبدا أن يطاف حوله، فضلا على البناء نفسه. الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق عند ربه دفن في حجرة عائشة، ومع ذلك ولا أحد أكمل منه صلى الله عليه وسلم، لم يشرع الله لنا أن نطوف حول حجرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، لا نحن ولم يفعلها الصحابة الأخيار المحبون المتبعون لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الطواف يقع سنة، يقع ركنا، يقع واجبا. يقع سنة في غير حج ولا عمرة، كان يريد الإنسان أن يطوف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار، ويقع سنة كذلك في الحج فيما يعرف بطواف القدوم لغير المتمتع، ويقع ركنا وهو طواف الحج المعروف بطواف الإفاضة، وهو المقصود بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، المقصود بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقع واجبا عند جمهور العلماء بما يعرف بطواف الوداع، خلافا لمالك رحمه الله في أنه لا يرى أن طواف الوداع واجب، لكنه يقع واجبا عند جمهور العلماء في طواف الوداع. فالطواف بالبيت من أعظم القربات إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت. وفي طواف القدوم والإنسان لأول مرة يرى البيت يكون متلبسا بلباس الإحرام، يسن له أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعة كما هي السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل اختار هذا البيت العظيم لأن يكون قبلة لأهل الإسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام قبل هجرته كان يصلي في الجهة الجنوبية، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد، يستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد، ثم هاجر صلوات الله وسلامه عليه والأمر على ذلك، ثم قدم المدينة. فلما قدم المدينة مكث قرابة 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، ولا فرق كثير بينهما، يصلي جهة الشام، وتأدبا مع ربه صلوات الله وسلامه عليه يرفع بصره إلى السماء كأنه يستدر رحمة الله، وقد علم الله ما في قلب نبيه، فأنزل الله عز وجل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعل الله عز وجل بهذه الآية المحكمة جعل الكعبة قبلة لنا معشر أهل الإسلام إلى قيام الساعة، ولم يجعلها لنا فقط ونحن أحياء في صلاتنا ودعائنا، بل جعلها قبلة لنا ونحن أموات، فإن المسلم إذا قبر يجعل وجهه إلى الكعبة إلى القبلة، يجعل وجهه إلى الكعبة أي إلى القبلة. وهذا كله يبين لك عظمة هذه البنية التي بناها خليل الله إبراهيم عند ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. بعض العلماء الحنفية علماء المذهب الحنفي يقولون إن العبرة بالعرصة نفسها يعني بمكان الكعبة، حتى يقولون إنها من الأرض السابعة يعني من الأرض السفلى إلى تحت العرش، كل ذلك عندهم مكان مقدس، من الأرض السفلى إلى تحت العرش كل ذلك عندهم مكان مقدس، وليس فيما قالوه ما يبعد كثيرا، فقد يكون الصواب إلي قولهم أقرب. المراد في بيان حرمة الكعبة عند أهل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أحد الفاسقين الكبار من قريش يوم الفتح قال، قيل له إن عبد الله بن خطل متعلق استجار بالحرم أو كلمة نحوها، قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. كل ذلك يدل أيها المباركون على أن الكعبة بنيان عظيم بنتها الملائكة لآدم عليه السلام، ثم جدد البناء وقام به خليل الله إبراهيم. جعلنا الله وإياكم ممن يعرف للكعبة قدرها وشرفها ويعظم أمر الله ونهيه في كل آن وحين، والعلم عند الله. وننتقل إلى فاصل ثم نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، وهذا الجزء الثاني من لقائكم اليوم كان عنوان الحلقة الكعبة، ونستفتح بالذي هو خير. الأخ عبد الله من سوريا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر شيخنا الكريم. وعليكم الله يحييك. علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. اللهم آمين. تفضل يا اخي. اعذرني شيخي لم اتي الا في اخر الحديث المبارك، لكن حببت ان اسالك عن هل صحيح في اخر الزمان ستهدم الكعبه؟ نعم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر. ولي رجاء عندك. عفوا شيخي. تفضل بالرجاء. أيوة. قبل ان اجيب اعطيني الرجاء قبل ان اجيب. اردت ان تدعو لشيخ عزيز مثلك علي على قلوبنا جميعا، يعني للصائم دعوة مستجابة، وهو الشيخ خالد الراشد. الله يوفق إن شاء الله. أبشر. والله إن قلوبنا تتفطر لسماع خطبة له إن شاء الله. الله يكتب لي فيه الخير. بالنسبة للكعبة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه في آخر الزمان يهدمها رجل، قال عنه صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه ذو السويقتين من أهل الحبشة، قال كأني أنظر إليه صلى الله عليه وسلم ينزعها حجرا حجرا. وهذا مما أظهره الله عز وجل من الغيب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما لا يكون ذلك إلا في آخر الزمان عندما يطوى وشي الإسلام ويرفع القرآن ويبقى الدين بقدر الله يكاد يذهب من قلوب الناس، حتى يبقى أقوام لا يعرفون من الدين إلا قول لا إله إلا الله، ومع ذلك تنفعهم لأنهم لم يدركوا شيئا غيرها يتعلموه من دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذه أمور لا تطلب بل تترك، لأنه من الخطأ الشائع عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بأمر غيب يذهبون يطلبونه. هذه ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه واقع لا محالة، سيأتي، لكن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، سيأتي في اليوم الذي كتب الله عز وجل أن يأتي فيه، والعلم عند الله. نعم. الأخ عبد المجيد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ولدنا وشيخنا الشيخ صالح، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، حياك الله. الله وإياكم صيام القيام. آمين. سؤالي فضيلة الشيخ مغاير عن الموضوع اليوم. سل ما بدلك، حياك الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نعم يا شيخ، المقصود قول الله سبحانه وتعالى في الموج، هل تشمل في هذا الزمان مواقع التواصل الاجتماعي والتويتر والغرف الدردشة والشات، هل الله سبحانه وتعالى المقصود في الجمع اللي هو بين الموج بين النساء والرجال؟ وهذا تفكير جيد يا أخ عبد المجيد. جمهور أهل العلم يحملون الآية على أن ذلك يقع يوم القيامة بعد البعث والنشور، وأن هذا اختلاط الناس بعضهم ببعض كما قال ربنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قول الله عز وجل عندهم يومئذ يعني يوم القيامة. فعلى هذا القول لا يتأتى ما ذكرتموه، لكن ليس على هناك إجماع من أهل التفسير على أن ذلك يقع يوم القيامة. يعني صحيح أن المشهور الراجح الغالب من سياق الآية أن ذلك يقع يوم القيامة، لكن يعني نظرتك هذه ليست يعني اعتباطية بالتعبير المعروف، وإنما لها وزنها، وما قلته قد يعني يتلبس به شيء من معنى الآية. أنا لا أقول إن هذا هو تفسير الآية، لكن لا يبعد أن الآية تحتمل شيئا مما وقع في عصرنا هذا، والعلم عند الله. وهذا يدل سؤالك على أن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الذهنية لديك طيبة إلى أبعد حد. نعم. الأخت مريم من رأس الخيمة. أنا وش معك؟ نعم تفضل. نعم. شيء أبغى أسألك عن الاستخارة. أنا مخطوبة واستخار، فكيف يعني تبين النتيجة؟ لأنه بصراحة ما أعرف يعني بعدني. الاستخارة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي والعاقل يستخير ربه ويستشير الخلق ممن يثق في دينهم وعقلهم ومحبتهم له. أنت الآن قمت بالأمر واستخرت، ثم امضي إلى لشأنك بالموافقة أو بعدمها، فسواء وافقت أو لم توافقي فهذا ما اختاره الله عز وجل لك، وقد فعلت ما كلفك الله به شرعا. والذي يعني أميل إليه أن توافقي، فخير للمرأة أن تتزوج. وفقك الله لكل خير وجمع بينكما على خير وصلاح. نعم. الأخ محمد من موريتانيا، تفضل يا شيخ محمد. شيخ محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو راشد من عجمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياك الله. شيخ صالح كيف حالك؟ الحمد لله. مبارك عليكم الشهر. وعليكم الله حيكم. ألو. نعم أسمعك تفضل. الشيخ لو سمحت أنا بغيت أسألك سؤال بخصوص انشغال الناس الآن بكأس العالم. بالنسبة للمسلمين المشاركين في كأس العالم، هل يحق لهم الإفطار أو يجب عليهم الصيام؟ وكيف نستغل كأس العالم؟ على العموم هذه أهلها يقولون إنها مناسبة رياضية تتكرر كل 4 أعوام، وحسب علمي سألت أهل الشأن عنها أنه بقي لهم 2 أسبوع وتنتهي بالكلية، ولا ينبغي للمؤمن أن يشغل في رمضان إلا بطاعة الله، ولكن قد يتلبس بعض الشباب والكهول بمشاهدتها. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يجعل ما يعني يقومون به من الصيام وصلاة التراويح وصلاة الفجر في جماعة، إن تلبسوا بشيء من المعاصي حال النظر أن يكون ذلك كفارة لهم. أما بالنسبة للمسلمين المشاركين في هذه المناسبة الرياضية فهم مسافرون، والله عز وجل أعذر أهل الصيام أهل السفر من الصيام. الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن حيث العموم هم مسافرون ويجوز لهم أن يفطروا ولا يصوموا، ثم بعد ذلك يقضوا. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لكل خير. الأخ أيمن من العراق تفضل. السلام عليكم شيخ. حياك الله. كيف حالك؟ بخير وعافية حياك الله. كل عام وانت بخير على الشهر الكريم. اللهم آمين حياك الله. شيخ أنا إمام وخطيب جامع صاحب المعراج في سامراء. نعم. والله عندما أنظر إلى وجهك أرى فيه نور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو أعطيتنا السؤال الله يرحم والديك. يا شيخ ودي أن تدعو لي عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرج الله همنا وأن يزيل هذه الفتنة التي عندنا في أرضنا. أسأل الله بمنه وكرمه. إذا اتصلت بأحد أخ أيمن مرة أخرى لا تفتنوا في دينه، يعني لا تفتنوا في نفسه. الإنسان لا يدري ما يختم له به، والناس لا يروننا إلا ساعات على الشاشات فيظنون بنا ما لا يعلمه الله منا. في هذا فتنة وبلاء لا نقدر عليها، نسأل الله الغفران. أما ما أصاب العراق فأسأل الله أن يفرج الهم ويزيل عنهم كل طائفية بغيضة، وأن يجمع الشمل ويوحد الكلمة ويرأف بحال أهل الإسلام أينما كانوا. نعم، الأخ عبد المجيد من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ساك الله بالخير يا شيخ صالح. ساك الله بالنور. تصحيح، أنا عبد المجيد من أبو ظبي، مقيم في أبو ظبي، أنا من مكة المكرمة. حياك الله، أنعم وأكرم. الله يطول عمرك. الإمارات والسعودية شيء واحد. الله يطول عمرك. من يوم قابلتك يا شيخ في جامع الملك فيصل بأبها، وأنا صراحة سعيد بهذيك اللحظة. حياك الله عبد المجيد. يا شيخ حبيت أستفسر بالنسبة لشرب الماء إلى بعد السحور إلى الساعة كم؟ إلى هل يجوز وقت الأذان؟ إذا كان الأذان قد أذن والماء في يدك، كأس الماء، إناء الماء في يدك، فأتمه، ولو كانت اللقمة في يدك أو في فيك فأتمها حتى ينتهي الأذان. لكن إن كنت قد شربت وانتهيت وثم أذن فلا حاجة بعد ذلك إلى أن تشرب إلا لضرورة، والمؤذن يؤذن. الله عز وجل لما ذكر الليل والنهار قال: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، أي لا يتأتى لأحد أن يأتي بشعرة تفصل ما بين الليل والنهار. لكنه إذا طلع الفجر الصادق أذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن أمسك الصائم، فتبقى اللحظات التي يؤذن فيها المؤذن هذه أمرها واسع، فمن شرب فيها والإناء في يده فقد دلت السنة على صحة شربه وأنه لا قضاء عليه. جزاك الله خير كل عام. حياك الله. الأخ سيد من السويد، تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. مع حضرتك السيد قاعد بكلمك من دولة السويد. حياكم الله أخ سيد. حضرتك هنا في دولة السويد وفي شمال السويد خاصة النهار طويل جدا، يعني كم وعشرين ساعة صيام يعني. تحديدا بالضبط يا أخ سيد كم؟ تحديدا أكثر من 20 ساعة، من الساعة 2 من الساعة 2 الصيام، من الساعة 2 يبدأ الفجر، يعني الساعة 2 ل 10 وثلث إلى 10 وثلث مساء، وأذان الفجر الساعة 2. أذان الفجر الساعة 2 ل 10. هذا تكلمنا عنها العام الماضي، وما أدري المجلس الإفتاء في أوروبا ماذا يقول؟ مجلس الإفتاء قال لك إذا افطر، يعني في ناس بتفطر على السعودية الساعة 7:30 وفي ناس بتكمل اليوم. أنا فمحتار طبعا، فأنا مش عارف أفطر على السعودية. والله أنا أقول من أفطر على السعودية باعتبار مكة، أفطر على مكة، السعودية واسعة ما شاء الله قلت إلا بالله، أهل الرياض يفطرون قبل مكة بنصف ساعة، وأهل المنطقة الشرقية يفطرون بساعة إلا ربع، وأهل الشمال قد يتأخرون قليلا، لكن العبرة بمكة نفسها. مكة الله عز وجل قال: ولتنذر أم القرى. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: إن أم القرى أي مكة منها دحية الأرض، منها دحية الأرض، هكذا قال البغوي رحمه الله. على هذا نقول العلم عند الله، لكن نحن لا نتقدم على أحد يعني في قضية الفتوى، أنتم لكم مرجعكم. لكن لو أن أحدا في تلك البلاد أفطر على مكة فإن صيامه إن شاء الله تعالى صحيح، لأمور عديدة، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال ذكر أن الشمس تبقى طالعة سنة كاملة وشهرا كاملا وأسبوعا كاملا. ما يتعلق بالشهر والأسبوع لا علاقة لنا به، لكن قوله عليه الصلاة والسلام أنه يمكث سنة، السنة هذه لابد أن يكون فيها رمضان وتكون الشمس مشرقة، ومع ذلك الناس يصومون ويفطرون، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: اقدروا له قدره. فالقدر لابد أن يكون بشيء قريب، شيء معقول، شيء له أصل. الساعة 7 شيء له أصل. الساعة 7 بيبقى الشمس طالعة شيخ، مع احترامي ليك، الساعة 7 بتبقى الشمس طالعة، تبقى الشمس أكنك الظهر، ويعني ما ينفعش تفطر الساعة 7 الظهر أكنك راح تصلي الظهر. لا لا، أنا أتكلم على الحديث الآن السابق، لا أتكلم عن أصل الفتوى. فالمقصود إذا أفطرتم على توقيت مكة أرجو الله عز وجل ألا تأثموا ولا يلزمكم قضاء. أم ثراء من سويسرا، تفضلي. كان الأخت أم ثراء الأخ عبد الله من الشارقة، الأخت أم عبد الله، آسف. تفضل يا أم عبد الله. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. أحب أهنيك بشهر رمضان مبارك يا شيخ. اللهم آمين، حياك الله. وأحب أقول لك أن أنا من 3 سنوات كنت حلمانة فيك، وأنا إنسانة مريضة. حلمت وأنا في الحرم نفسه أول وصولي بعد صلاة الفجر، نمت وحلمت أن في حد يكلمني مجرد صوت يقول لي خلي الشيخ مغامسي يرقيكي. وسبحان الله هذاك اليوم اتصلنا الشيخ في السعودية في المدينة المنورة وطلبني أني أحضر عنده ورقاني الحمد لله، ويقول لي سبحان الله الحلم بالضبط كان مثل الرؤية وانت موجود في الطابق السابع تحاضر. فأنا لين هاليوم تعبانة يا شيخ، وبالذات قبل رمضان من 3 أيام لين هاليوم تعبانة. أختي الكريمة أم عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يشفيك. وأنا يعني لم تجري العادة أن أرقي أحدا، لكن أرجو من الإخوة الآن إذا سمعوني في الإدارة أن يأخذوا رقمك يكتبوه أو يعطوك رقمي، ثم يحصل يكتب الله اللي فيها الخير إن شاء الله. الأخت آمال من فرنسا. نعم، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا تونسية. نعم. السلام عليكم شيخ. أي أسمعك يا أخت أمال، تفضلي. قلتي أنك تونسية. أنا تونسية الجنسية، أعيش في فرنسا. نعم. وأنا حامل في الشهر 9، أريد أن أسأل، وأنا مريضة بالسكر الحمل، سكر في بيروت الحمل. نعم، لا يلزمك يعني أفطر. نعم، أفطر وأطعم، ما هي الفتوى في هذه؟ نعم، العلماء في هذه المسألة اختلفوا. أولا يعني الدين يسر، والله قال من كان مريضا فلك أن تفطري. الآن انتهينا من مسألة أن يجوز لك أن تفطري، بقينا ماذا عليك؟ واضح الآن؟ لك أن تفطري يا أخت أمال، بقينا ماذا عليك؟ بعض أهل العلم يقول أن عليك أن تقضي اليوم بعد، يعني إن شاء الله بعد النفاس تقضي ذلك اليوم، ثم تطعمين إن كان هذا السبب لخوفك على ذلكم الجنين. هذا قول. وقول آخر يقول إن عليك الإطعام وعليك القضاء. وقول آخر يقول ليس عليك إلا الإطعام، ليس عليك إلا الإطعام، ولا يلزمك القضاء، ولا يلزمك القضاء. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومروي عن ابن عباس، ومروي عن ابن عباس، ومروي عن ابن عمر، ومروي عن إسحاق بن راهويه، وأيده العلامة الألباني رحمه الله من علماء الحديث المعروفين غفر الله له ورحمه. والحق أن هذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن فيه آثار مرفوعة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فقد كان لابن عمر ابنه وكانت حبلى، فكان يأمرها أن تطعم وتفطر، كان يأمرها أن تطعم وتفطر رضي الله عنه وأرضاه. ونقل هذا كذلك نصا كما رواه ابن الجرود وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقلت اختاره من المحدثين السابقين إسحاق بن راهوي، واختاره الألباني رحمه الله من علماء العصر. فإن أخذت بهذه الفتوى الإطعام فقط ولا شيء عليك فقد أخذت بقول بين، وإن أخذت بما عليه جماهير وأهل العلم من أن عليك القضاء مع الإطعام فكذلك أنت على خير. المهم لك أن تفطري يا أختي الكريمة. الأخت سارة من السعودية. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما حكم نتفل شعر الحواجب؟ ما حكم ماذا؟ نتف الشعر ما بين الحواجب. ما بين الحواجب، إذا كان الحاجبان متصلان شعرهما. أيوة. متصل، فقد رخص بعض أهل العلم في أن ينتف هذا الشعر من وجه المرأة. الأخت أم أحمد من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤال، يعني أريد أفهم شو معناه لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوي مانعني أني أزور أمي تقريبا الحين من 9 سنين وشوية، فنفسي أشوفها، نفسي أبرها، نفسي يعني أقعد معاها، ما أستمتع بشوفها. أخوك هذا من أمك؟ أخوي من أمي وأبوي. فمرات هو لما يروح الدوام الصبح أدخل البيت، بس لما أروح أحسني مثل الحرامية، يعني أدخل وأطلع. هذا يعني فيما يظهر يا أختي محمد هذا شيء شخصي، ولا أرى من المصلحة أن تقولينه على منبر عام. اسمعيني خليني أتم كلامي. أنت لك الحق أن تزوري والدك والدتك ولا تستأذني في هذا أحد كائنا من كان. لا يجوز لأحد مهما عظمت ولايته عليك أن يمنعك من أن تزوري أمك. هذا حق شرعي من فوق سبع سماوات، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنعك أن تأتي أمك، تطلبين بحقك. فأنت إن عجزتي أن تصلي إلى أمك عن طريق أخيك منعك أخوك، فالحمد لله أنت في بلد محكومة ولله الحمد. تذهبين إلى الحاكم الشرعي، تذهبين إلى القاضي، تذهبين إلى الشرطة، بلد ليست ولله الحمد ضائعة تائها. اذهبي إلى رجل الشرطة، اذهبي إلى القاضي، اذهبي إلى أحد من أهل في البلد هذه المباركة، واذهبي من طريقي تستطيعين أن تصلي إلى أمك وإلى ما ظلمت فيه من باقي حقوقك. هذه لا تحتاج إلى فتوى. الأخت أم محمد من ليبيا. نعم. السلام عليكم. تفضل يا أم محمد. شيخ أنا بنسأل بس على الاستحاضة وليس الحائض. أنا أعلم أن الحائض عندما تأتيها العذر الشرعي تقضي. أنا أسأل على الاستحاضة لأن هي تصوم وتصلي. هل السؤال هل هي تقضي ما تصومه في رمضان مثل الحائض المستحاضة؟ ما دامت قد صامت يا أم محمد، ما الذي تقضيه؟ الاستحاضة لا تمنع الصوم، فما دامت المرأة يعني تصوم، ما الذي تقضيها أصلا؟ صيامها صحيح ولا تقضيه يعني؟ لا صيامها صحيح، لا يوجد هناك ترك للصيام حتى تقضيه. السؤال الثاني شيخنا هو ان في ايه ضل لا تجعلنا ممن ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انه يحسنون صنعا. السؤال هو الشيخ كيف نعلم ان عندما نقوم بعمل ليس هو طريق خطا؟ لا لا انت على خير عظيم، ما دمت ما تقومين به له دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما دمت تقولين في الصلاة اهدينا الصراط المستقيم، وما دمت تقولين في الوتر اللهم اهدينا فيمن هديت، أعرف ماذا تريدين أن تقولي، لكن لا تدخلي يا أختي الكريمة يا أم محمد في هذا الباب من الوسواس. أنت على خير عظيم، اقرأي الفاتحة اهدينا الصراط المستقيم، قولي في الوتر اللهم اهدينا فيمن هديت، صلي كما يصلي المسلمون، صومي كما يصوم المسلمون، أنت على خير عظيم، ولا تفتحي على نفسك باب شر، ثبتك الله على دينه. الأخت سارة من السعودية. ألو. يتفضل يا أخت سارة. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت أسأل. أنا كنت في الطائف وأفطرت على نية أني بفطر مع مكة، أنا على بالي أن مكة يفطرون قبل الطائف. هذا في مسلف يعني؟ إيه فرمضان اللي طاف بس ما قضيت اليوم هذا. كم كان الوقت الفارق؟ ما أدري بس أنا قعدت مدة تقريبا ثم أذن التلفزيون عندي وش اسمه برا يعني أذن المؤذن اللي في الطائف وأنا كد أفطرت على مؤذن مكة. هو في النظام الإداري الطائف معدودة في مكة وإن كان هذا لا يلزم، لكن إذا كان المسألة دقيقة أو دقيقتان فلا حرج، وإن كان أكثر من ذلك فالأحوط أن تقضي ذلك اليوم. نعم بهذا تيسر ما تيسر الإجابة عليه من أسئلتكم. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تعيننا في شهرنا هذا على العمل الصالح كله. أعيننا اللهم على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وعلى بر والدينا وعلى الرحمة بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واجمع اللهم شمل كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم، إنك أنت الله لا إله إلا أنت العلي الكبير. اللهم وفق حكام الإمارات جميعا وخص بالذكر منهم اللهم سمو رئيس الدولة وسمو نائبه وبقية أسرتهم المباركة، واجعلهم رحماء بالعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.